أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الجزاء واحدا وكان الشرط متعددا في الدليل فدل دليل على وجوب القتل عند خطاء الأذان فدل دليل آخر على وجوب القتل عند خطاء الجدران. إذا لم يكن لكل من الدليلين مفهوم فلا إشكال في ذلك، معناه ثبوت القتل عند هذا وعند ذاك إذ لا تنافي بين القضيتين الموجبتين، لا تنافي بين أن يجب القتل بخفاء الأذان ويجب القتل بخفاء الجدران. ولكن إذا كان للقضية مفهوم وكل منهما كان ظاهرا في أن الشرط شرط منحصر وأن وجوب القتل ينتفي بانتفائه، حينئذ لا محالة يقع التنافي بين الدليلين بين مفهوم كل قضية ومنطوق القضية الأخرى. مفهوم هذه القضية انتفاء وجوب القتل عند انتفاء الشرط، ومنطوق القضية الأخرى ثبوت القتل بثبوت الشرط، فبينهما تناف لا محالة. فلا بد من العلاج ما بين الدليلين. ذكرنا أنهم ذكروا في مقام العلاج أمورا، أحدهما أن يلتزم بأن القضيتين لا مفهوم لهما حينئذ فيرتفع المنافاة بين الدليلين إذ لا تنافي بين ثبوت حكم في مورد وثبوت مثل هذا الحكم في مورد آخر. إذا رفعنا اليد عن المفهوم فلا تنافي بين الدليلين وهذا ظاهر. هذا الوجه اختاره صاحب الكفاية فقد نسى الله نفسه وادعى أنه هو الظاهر عرفان. الوجه الثاني أن يلتزم بتقييد المنطوق ويرفع اليد عن استقلال كل من الشرطين، فيقال إن خفاء الأذان لا يكون موجبا للقتل مستقلا بل فيما إذا انضم إليه خفاء الجدران أيضا، فينتج أن الشرط أمر واحد وهو مجموع الأمرين فينتفي الجزاء عند انتفاء هذا المجموع، ونتيجته أنه إذا خفي أحدهما دون الآخر لا يجب القتل بل وجوب القتل يترتب على خفائهما معا. هذا الوجه اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فالتزم بتقييد المنطوق في رفع اليد عن التعارض والتنافي بين الدليلين، فبهذا التقييد يرتفع المنافات، فالنتيجة أنه إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصد الشرط هو مجموع هذين الأمرين، فيكون المفهوم انتفاء وجوب القتل عند انتفاء هذا المجموع. الوجه الثالث أن يلتزم بتقييد المنطوق لكن لا برفع اليد عن الاستقلال بل برفع اليد عن الانحصار، فيقيد بما هو نتيجة الأجر بأو، فيقال إن الجمع بين الدليلين يقتضي أن يكون وجوب القتل ثابتا عند تحقق أحدهما، فتكون النتيجة أنه إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر فالشرط هو أحد الأمرين خفاء الأذان وخفاء الجدران، إذا تحقق هذا او ذاك فقدر فالشر هو احد هذين الامرين الجامع بين الامرين عنوان احدهما المنطبق تارة على هذا والمنطبق على الاخر اخرى بهذا ايضا يرتفع المنافات فيكون المفهوم انتفاء وجوب القاس عند انتفائهما معا فإلا فلو تحقق احدهما وجب القاس لان الشر هو احد الامرين فبع احدهما يجب القاس وينتفي بانتفائهما معا هذه وجوه الثلاثه وذكر هنا وجهان اخران احدهما ان يلتزم بتقييد المفهوم بالنسبه الى المنطوق الاخر يعني لا نتصرف في المنطوق ولكن نتصرف في المفهوم فمفهوم قولنا اذا خفي الجدران فقصر يعني لا يجب القصد عند عدم خفاء الجدران هذا المفهوم لا يزيد على المنطوق كما يمكن التقييد في الأدلة بالنسبة إلى المنطوق يمكن التقييد بالنسبة إلى المفهوم فيقال لا يجب القصد عند انتفاء خفاء الجدران إلا إذا خفي العذاب فيكون الدليل الدال على وجوب القصر عند خفاء الأذان مقيدا للمفهوم الآخر وكذلك العكس مفهوم هذا الدليل هو انتفاء وجوب القصر عند انتفاء خفاء الأذان يقيد هذا بمنطوق الآخر وهو خفاء الجدران فترتفع المنافات بينهما يعني الالتزام بتقييد المنطوق من دون تصرف بتقييد المفهوم من دون تصرف في المنطوق وهذا الوجه غير معقول وذلك لأن المفهوم على ما ذكرناه ينتزع وتابع لخصوصية في المنطوق فلنعبر عنها بالعلية المنحصرة وبعبارة أخرى المفهوم إنما ثبت بالملازمة باللزوم البين على ما تقدم هذا غير قابل للتقييد ولرفع اليدان اللازم يستهل أن ينفك عن ملزومه بل لابد من التصرف في المنطوق وجعل العلة المنحصرة أمرا لا ينافي الدليل الآخر وإلا فما التحفظ على ظهور القضية أن خفاء الأذان مثلا علة منحصرة مع ذلك كيف يمكن تقييد المفهوم فيقال إن عدم وجوب القصد عند انتفاء خفاء الأذان يقيد بالدليل الآخر وهو دليل خفاء الجدران مثلا هذا غير معقول التفكيك بين اللازم والملزوم أمر غير قابل بل لابد من التصرف في المنطوق إما بجعل العلة هو مجموع الأمرين أو جعل العلة المنحصرة والجامع بين الأمرين فبهذا ترتفع المنافات ويمكن الجمع بين الدليلين وأما مع التحفظ على الاستقلال والانحصار كيف يمكن رفع اليد عن المفهوم هذا لازم عقلي إذا فرضنا أن خفاء الأذان مثلا على استقلاله علة منحصرة يلزمه عقلا انتفاء وجوب القصر بانتفائه كيف يمكن الالتزام مع ذلك بثبوت وجوب القصر بخفاء الجدران أو بغيره من الأمور فهذا الوجه غير معقول إلا أن يرجع إلى الوجه الثالث وهو الالتزام بأن الشر والعلة المنحصرة هو أحد الأمرين. إذن يثبت هذه النتيجة، يعني يكون الشر هو أحد الأمرين فيثبت وجوب القصر عند أحدهما وينتفي بانتفائهما معا. هذا أحد الوجهين. الوجه الآخر ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو أن يرفع اليد عن مفهوم أحد الدليلين ويتحفظ على مفهوم الدليل الآخر. الظاهر أن هذا صدر من قلمه الشريف اشتباها وسهوا، لأن هذا لا يمكن أن يجمع به الدليلان، فإن المنافات بين مفهوم كل منهما ومنفوخ الآخر لا بين المفهومين. إذا كان المنافات بين المفهومين فرفع اليد عن أحد المفهومين يوجب ارتفاع المنافات لا محالة، وأما إذا كانت المنافات بين مفهوم أحد الدليلين ومنفوخ الدليل الآخر رفع اليد عن مفهوم أحد الدليلين لا ترتفع به المنافات، لأن منفوخ هذا الدليل مع المفهوم الآخر متنافيان. فمجرد أن أحد الدليلين رفعنا اليد عن مفهومه بهذا لا ترتفع المنافات. الدليل الآخر أيضا كذلك، مفهوم الدليل الآخر مع منفوخ هذا الدليل بينهما تنافي وتعاند. فهذا الظاهر أنه صدر سهوا واشتباها من قلمه الشريف، ولا يمكن أن يجمع به الدليلان. إذن الوجوه منحصر بالثلاثة المتقدمة، إما بالالتزام بعدم المفهوم للقضيتين فنلغي مفهوم هذا ومفهوم ذات فتكون القضيتان موجبتين فقط من دون دلالة على السلب. يجب القصر عند خفاء الأذان، يجب القصر عند خفاء الجدران، ليس بينهما أي منافات لا مفهوم لا لهذه القضية ولا للقضية الثانية، وهو الذي اختاره صاحب الكفاية كما ذكرنا. الوجه الثاني أن يرفع اليد عن الاستقلال ليكون الشرط هو مجموع الأمرين، اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. الوجه الثالث أن نرفع اليد عن الانحصار فيكون الشرط والجامع وأحد الأمرين، وهذا هو الصحيح. أما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه فهو التزام بلا ملزم بعد ظهور القضية الشرطية في المفهوم، يعني بعد تسليم هذا كما بينا. هذه القضية ظاهرة في المفهوم، القضية الأخرى أيضا ظاهرة في المفهوم. لا يجتمع مفهوم كل منهما مع منفوخ الآخر. لا بد من رفع اليد بمقدار تقتضيه الضرورة، الزائد على ذلك بلا ملزم كما في بقية الأدلة المتعارضة. التعارض لا يقتضي إلا رفع اليد عن الدليل بالمقدار الذي يرتفع به التنافي وترتفع به المعارضة، الزائد على ذلك بلا ملزم. لحيث إن المنافات بين المفهوم والمنفوخ، يعني مفهوم أحد الدليلين ومنفوخ الدليل الآخر، لا بد من رفع اليد بمقدار ترتفع هذه المنافات. وبعبارة أخرى، مفهوم قولنا إذا خفي الأذان فقصد أن وجوب القصر منوط بخفاء الأذان، ولا يكون بغيره، لا بخفاء الجدران ولا بغير خفاء الجدران من سائر الأشياء لا يتحقق به القصد، بل القصد يتلقف على خفاء الأجانب فقط، لما غيره من خفاء الجدران أو غير خفاء الجدران من نسبة إلى بقية الأمور لا يثبت القصر بتحققها. وبالنسبة إلى خفاء الجدران لابد لنا من رفع اليد لثبوت الدليل أن خفاء الجدران موجب للقصر، وأما بالنسبة إلى الأمور الأخرى أي دليل على رفع اليد عن المفهوم ما أن القضية ظاهرة في نفي وجوب القصر عند تحقق أي شيء كان في العالم، فالضرورة تقتضي رفع اليد عن الظهور بمقدار ترتفع به المعارضة، الزائد على ذلك لا ملزم له، وما ادعاه قدس الله نفسه من أن هذا هو مقتضى الفهم العرفي لا يمكن المساعدة عليه بوجه. كيف يكون العرف مساعدا على ذلك؟ القرينة منفصلة، الدليل منفصل. فرضنا أن الدليل بذوب القاس عند خفاء الأذان قد انعقد له الظهور في انحسار موجب القصر وسبب القصر بخفاء الأذان، ويلزم الانحسار عقلا ارتفاعه عند ارتفاعه، فلا يثبت بكل شيء غير ذلك. لا بد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور بالمقدار اللازم، واما بالمقدار غير اللازم فلا موجب لرفع اليد عن الظهور اصلا. واما ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من تقييد كل من المنطوقين بالمنطوق الاخر ليكون الشرط هو مجموع الامرين معا، فقد ذكر قدس الله نفسه في وجهه ذكر أننا نعلم أن عدم إمكان الالتزام بإطلاق الشرط من الجهتين، من كلتا الجهتين، من جهة الانحسار ومن جهة الاستقلال، هذا لا يمكن. لا يمكننا الالتزام بأن الشرط هو خفاء الأذان مستقلاً وخفاء الأذان منحسراً، هذا غير ممكن لفرض ثبوت القصر بخفاء الجدران، وكذلك العكس. فاحتمال أن يكون كل من الدليلين مطلقاً من جهة الاستقلال ومن جهة الاستقرار، هذا الاحتمال مفقود. فلا بد لنا من التقييد، اما بالتقييد بكلمة او لينتج ان الشرط احد الامرين فيرفع اليد عن الانحسار دون الاستقلال، او يقيد بالعطف بالواو فيكون النتيجة ان الشرط هو مجموع الامرين، فنعلم اجمالا بالتقييد لا محالة. ولكن لا ندري ان التقييد هو تقييد بأو او انه تقييد بكلمة الواو مثلا، هي النتيجة هذا. عند الشك في ذلك فلا محالة نشك في ان الصلاة التي كانت واجبة تماما هل ارتفع وجوب الصلاة تماما عند تحقق احد الامرين من خفاء الاذان وخفاء الجدران، او ان وجوب التمام باق الى ان يتحقق الامران معا. اذا تحقق معا خفاء الاذان وخفاء الجدران نعلم بوجوب القصد، هذا مقصود. و اما عند تحقق احدهما دون الاخر ليس لنا علم بتحقق القصد، فنرجع الى اصالة التمام يعني رفع اليد عن الحكم الثابت سابقا وهو وجوب التمام لا نعلم برفعه الا عند تحقق الامرين معا، فمقتضى الاصل هو بقاء هذا الوجوب يعني وجوب التمام الى ان نعلم بارتفاعه، ولا علم لنا بالارتفاع الا عند تحقق الامرين معا. ونبين ان شاء الله عدم تمامية ما ذكره قدس الله نفسه لا في خصوص المقام ولا على نحو الكبرى الكلية في غير المقام بعد الزيارة ان شاء الله تعالى. ونلتمس الدعاء.